إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس مصطلح الحديث. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. أما بعد، نراجع المجلس الماضي أراجع لكم المجلس الماضي بطرح 10 من الأسئلة وعليها الكتب التالية. الشيخ ياسين جاء بحديث جزء حديث الغضائري، وهذا شيء زائد. الجائزة الأولى الرد على الشاذلية لشيخ الإسلام ابن تيمية ومجموعة للشيخ عبد العزيز بن باز، ومكانة السنة لأخينا الدكتور عمر الحسيني، زيادة على هذا الجزء الحديثي المسند. السؤال 41 بعد 600: ما هو صنيع أهل الحديث فيما وجد في كتاب البخاري بلفظ حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي؟ ما هو صنيع أهل الحديث فيما وجد في كتاب البخاري صحيح البخاري بلفظ حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي؟ بسم الله، هذه فورية وتلكم نسيئة. حذفوا أحد القولين، وعلى القارئ أن ينطق بهما جميعا، أن يلفظ بهما جميعا، فيقول حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي. السؤال الثاني والأربعون بعد 600: ما المراد بالنسخ المشهورة المروية بإسناد واحد؟ مثل لها بمثال واحد. ما المراد بالنسخ المشهورة المروية بإسناد واحد؟ مثل لها بمثال. مصعب مشتملة نسخ حديثية مشهورة تتضمن أحاديث عديدة مروية بإسناد واحد فحسب، كنسخة همام ابن منبه. نسخة همام ابن منبه، من الذي روى هذه النسخة وضمنها في كتاب له ضخم؟ عبد الرزاق في مصنفه مصنف عبد الرزاق. طيب، إذن الجواب المثالي: المراد بالنسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام برواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، بها أحاديث مروية كلها بهذا الإسناد، كلها بهذا الإسناد. الثالث والأربعون بعد الستمائة، طيب الثالث والأربعون بعد الستمائة، ما كيفية رواية النسخة المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد للمحدثين؟ من الرواة ثلاث تصرفات، فما هي؟ نعم، يجعل يجدد الإسناد لكل حديث، يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها. ثانيا، ومنهم في أول النسخة أو الصحيفة، في أول النسخة مرة واحدة فقط. ومنهم إلى هذا، هذه مسألة أخرى. هنا عندنا ثلاث كيفيات: يجدد الإسناد لكل حديث، يذكر في مطلع كل مجلس، يذكر في مطلع كل مجلس الإسناد. الثالث، يجدد ذكر الإسناد في في أول حديث يذكره، يذكر إسناده، بعد هذا يسرده سردا ويدرجه إدراجا. طيب، الرابع والأربعون بعد الستمائة، ما الذي رجحه ابن الصلاح من هذه الكيفيات الثلاثة وما دليله؟ رجح ابن الصلاح نعم، رجح ابن الصلاح من هذه الآراء الثلاثة الأمر الأول. إيش الأمر الأول؟ ذكر الإسناد في كل حديث، ولو لم تروى هذه الأحاديث بالإسناد في أولها، وإنما ذكر في أول الجزء. طيب، عبر عنه بإيش؟ لحوط، قال لحوط. دليله: وجد في كثير من الأصول القديمة، وجد في كثير من الأصول القديمة. فالأصول الخطية القديمة لها منافع عديدة، ومنها هذه المنفعة. وكلما تقدمت النسخة كانت أقدم من غيرها، وجدت دلائل التوثيق والتأصيل بها دون غيرها. السادس والأربعون، الخامس والأربعون بعد الستمائة، من يكتفي بذكر الإسناد في أول حديث أو في أول كل مجلس، كيف يصنع في بقية الأحاديث من النسخة، وماذا يقول بعد كل حديث؟ نعم، طيب، ماشي. إيش يعمل؟ يدرج الباقي عليه، ويقول في كل حديث: وبالإسناد هذا الذي مضى، أو به، يعني هو الإسناد نفسه، أو هو الإسناد نفسه. السادس والأربعون يا مهدي بعد الستمائة، ما حكم من أراد تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث بالإسناد المذكور في أولها؟ ومن من العلماء اختاره؟ وما مستنده؟ أولا نتصور المسألة: ما حكم من أراد تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث بالإسناد؟ كيف يتصور؟ أحاديث في الأصل مجموعة في جزء واحد، وسيقت بإسناد واحد ذكر في أول الجزء. هذا التفريق إيش المراد به؟ استلال حديث للاستشهاد به مثلا، وسوقه بإسناد أثبت في أول النسخة، وهنا أفرد. ما حكم من أراد هذا التفريق؟ حكمه الجواز. من اختاره من العلماء؟ وكيع وابن معين وأبو بكر الإسماعيلي المستند، لأن جميع ما سيأتي من هذه الروايات سواء مجتمعة أو متفرقة هي مروية بإسناد واحد. له شبه ونظير وهو بمثابة تقطيع الحديث الواحد، تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور، هو إسناد واحد. وهذا يقع في صحيح البخاري كثيرا، يقطع متن الحديث وينشر في أبواب متفرقة والحديث كله مجموع في متن واحد ويروى، أو لعله يروى بإسناد واحد. طيب، السابع والأربعون بعد الستمائة، ما هو منهج الإمام مسلم في رواية أحاديث من نسخة مشهورة كنسخة همام تروى بسند واحد؟ مثل له بمثال، ما هو منهج الإمام مسلم في رواية أحاديث من نسخة مشهورة كنسخة همام المذكورة تروى بسند واحد؟ مثل له مثال مسلم رحمه الله، إيش صنيعه في مثل هذا؟ نعم، يجيز هذا بدليل أنه يذكر هذا أو هذه الصنيعة، يصنع هذه الصنيعة، لكن إيش يفعل؟ مع البيان وحكاية ذلك. الآن أكمل منها في صحيحه في روايته من نسخة همام، ساق سنده لعبد الرزاق عن أبي هريرة قال، شوف عبد الرزاق عن أبي هريرة، صحيفة همام وقعت له أحاديث يذكر سندا من أسانيده لتلكم الصحيفة، ثم إيش يعطف؟ يقول إيش؟ أنا قلت هنا بيان وحكاية ذلك، إيش يقول؟ وذكر أحاديث منها، وذكر أحاديث منها. وهذا ملحوظ ومتكرر عند الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. الثامن والأربعون بعد الستمائة، ما الحكم فيما لو تقدم الراوي، لو قدم الراوي ذكر المتن على الإسناد؟ إيش هو الأصل في رواية الحديث؟ حدثني فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في رواية الحديث تقديم الإسناد وتأخير المتن. ما الحكم فيما لو قدم الراوي ذكر المتن على الإسناد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك فيما حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الإسناد بذكر الصحابي. ما الحكم ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، ما الحكم فيما لو قدم المتن ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، يجوز أو لا يجوز؟ وهل يقال له أسند أو يقال علق؟ جاز ولا ما جاز؟ جاز ذلك، يصير الراوي للحديث ولو قدم المتن على الإسناد مسندا، أو لا يقال أسند الحديث؟ مسندا، ولا عبرة بتقديم المتن لأنه سيأتي ذكر إسناده منه إلى منتهاه، وهو الطرف الذي فيه الصحابي، منتهى الإسناد يعبر بهذا فيقال منتهى الإسناد الطرف الذي فيه الصحابي. قال التاسع والأربعون بعد الستمائة، هل يجوز لمن سمع حديثا قدم متنه على إسناده أن يروه عند الرواية على أصله فيعكس؟ وما دليله؟ ما مستنده؟ يعني هو سمع الحديث إيش؟ المتن مقدم والإسناد مؤخر، هل يصح له أن يعكس ويرد الحديث إلى أصله فيذكر سنده ثم بعد ذلك يذكر متنه؟ وما مستند الحكم إذا ذكرت حكما؟ نعم، يجوز لمن سمع الحديث مقدما متنه أن يرويه على الأصل فيقدم سنده على متنه بناء على القول بجواز الرواية بالمعنى. لاحظ، الرواية بالمعنى تدخل معنا في مسائل كثيرة. الرواية جواز، وهو الذي استقر عليه العمل، جواز الرواية للحديث بالمعنى شريطة ألا يعبر بألفاظ تخرج الأحاديث عن المعنى المراد لئلا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي استقر عليه العمل يدخل في مسائل عديدة. لاحظ لي هذا الأمر، هذا التاسع والعاشر. طيب، الخمسون الأخير بعد الستمائة، هل إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا؟ الجزء الحديث الذي بين أيدينا، النسخة كنسخة همام، ذكر فيها الإسناد أولا، رجع ناسخ النسخة أو صاحب الكتاب أو الجزء رجع فأعاد ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا، يرفع الخلاف الواقع بإعادة ذكر الإسناد لكل حديث؟ وماذا تفيد الإعادة؟ ماذا تفيد الإعادة في آخر الجزء؟ نعم، ذكر الإسناد في آخر الجزء يرفع الخلاف؟ لا يرفع الخلاف، لا يرفع الخلاف. طيب، يفيد إيش ذكره للمرة الثانية وإعادته؟ فيه إفادة تأكيدا واحتياطا، قال ويتضمن إجازة، يتضمن إجازة بالغة. هذا نص ابن الصلاح من أعلى أو أرفع أنواع الإجازات. ليش؟ إيش تعليل هذا؟ لأن الإجازة لا يطلب فيها الإكمال للأسانيد والمتون كلها برمتها جميعها من أول الجزء إلى آخره، فلطالما أجاز العلماء والشيوخ تلاميذهم بذكر بقراءة أطراف من الأسانيد وأطراف من المتون، ثم أجازوهم إذا وقعت الثقة، والله أعلم. نعم. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الفرع السادس عشر، قال: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول، فالأظهر المنع من ذلك. نعم، قال السادس عشر: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، مثله أو نحوه، مثله أو نحوه، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب، يعني على إثر ذكر الإسناد الأول، قال: فالأظهر المنع. إيش المسألة هذه؟ كيف يتصور؟ أسند المحدث حديثا فذكر إسناده ومتنه، ذكر إسناد الحديث ومتنه، ثم بعد ذلك أراد ثم أتبعه بإسناد آخر، لم يسق متنه، لم يسق متنه، فلدينا الآن كم إسنادا وكم متنا؟ إسنادان ومتن واحد. ذكر الإسناد الأول ذكر متنه، ثم ذكر الإسناد الثاني لم يذكر متنا البتة ولا حرفا واحدا، وإنما اقتصر على هذا الرمز أو هذان الرمزان، اقتصر على هذين الرمزين، قال مثله أو قال نحوه، فأراد الراوي عنه عند رواية هذا الحديث بالإسنادين أراد أن يختصر فيقتصر على الإسناد الثاني، إسناد الثاني بلا متن، أليس ذلك كذلك؟ ويسوق لفظ الحديث بالإسناد الأول عقب الإسناد الأول، هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ قال ابن الصلاح الأظهر المنع، الأظهر المنع من ذلك، وعلة المنع ظاهرة، لأن المتن الثاني للإسناد الثاني لم يذكر، وإذا قلنا إن مثله قلنا إن معنى مثله أي تطابق الألفاظ وعدم الاختلاف فيمشي، لكن كيف يصنع أو كيف الصنيعة في نحوه؟ وهذا قد جرب بأنه يعبر به عن الاختصار ورواية الحديث على المعنى دون اللفظ، فيكون فيه إيش؟ تركيب، تركيب إسناد ثان على متن للإسناد الأول لم يعرف متنه، لم يعرف متنه. نعم، هذا اللي يعبر عنه السرقة. ها؟ يعبر عنه السرقة؟ لا لا لا، ما يعبر السرقة، يدخل مما يدخل فيها الإدراج، تعمد الإدراج، وهو إدراج أسانيد في بعضها لا يروى متن الحديث بأحدها البتة، للاستغراب أو ليرغب في الحديث. نعم. قال رحمه الله: وروين عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله تعالى قال: كان شعبة لا يجيز ذلك، وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يرد الإسناد ويقول: مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، ثم يسوقه. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال: وهذا هو الذي أختاره. نعم. يقول: وروينا، أي روى شيوخنا لنا عن أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى الحافظ رحمه الله قال: كان شعبة لا يجيز ذلك، شعبة ابن الحجاج لا يجيز هذه الصنيعة، وعدم تجويزه كما العلة التي ذكرت آنفا. قال: وبعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم يجوز، منهم الثوري ويحيى بن معين، منهم الثوري ويحيى بن معين، بشرط يجيز الثوري وابن معين، بشرط إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ. ضابط هذا صفة حفظه للحديث، متحفظ أي له عناية ورعاية بألفاظ الحديث كلماته وحروفه، يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك، لم يجز ذلك، لأنه سيركب متنا لا علم له به ولا بألفاظه على سند أحيل به لمتنه على إسناد سبقه عرف متنه. قال: فإن لم يعرف ذلك لم يجز ذلك. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول: ومثل حديث قبله، يورد الإسناد الثاني ويقول: مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، ثم يسوقه. متنه كذا وكذا يعني يسوق، يذكر متنه، قال: ثم يسوقه. قال: وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال يعني الخطيب هذا هو الذي أختاره وأرجحه. إيش الذي يختار الخطيب إذن؟ ها؟ الأصل في المسألة أنها غير جائزة. عندنا إسنادان بمتن واحد سيق هذا المتن برمته عقب الإسناد الأول، بعد الإسناد الثاني ما فيش متن، ما في متن فيه مثله أو نحوه، فيه مثله أو نحوه. منع منه شعبة، وهذا يعني من قوته حتى لا يزاد في الحديث ما ليس منه. لكن الثوري وابن معين أجازاه بشرط وجود ضبط وعد لحروف الحديث ولألفاظ الحديث. ابن الصلاح رحمه الله ختم هذا قال وهذا هو الخطيب البغدادي قال هذا هو الذي اختاره، اي ان يروي لا حرج على هذه الشاكلة شريطة ان يميز المتن المروي بالإسناد الاول، المتن المروي بالإسناد الاول، فيقول قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءة عليه بها قال أخبرنا والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني الصريفيني نسبة إلى صريفون أو صريفين ببغداد، موضع ببغداد العراق. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم بن حبابة أو حبابة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي حبابة هكذا بمفتوحتين أبو القاسم بن حبابة. نعم. قال حدثنا وكيع قال شعبة رحمه الله فلان عن فلان مثله لا يجزئ. قال وكيع وقال سفيان الثوري رحمه الله يجزئ. نعم. قال أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها أي ببغداد بقراءة عليه بها قال أخبرنا والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني قال أخبرنا أبو القاسم بن حبابة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي المصنف صاحب المصنفات المسندة قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا وكيع قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ، أي على النحو الذي مر، على النحو الذي مر. ولا يفهمن من قول شعبة فلان عن فلان مثله أن مثل هذه الصياغة المتفق عليها عند أهل الحديث لا تجزئ، فلطالما وقعت عيناك في كتب السنة وكتب الحديث على هذه الألفاظ وهذه اللفظة بالذات، ويروى الحديث بالإسناد السابق به مثله به نحوه. لا ينكر هو هذه الصيغة، ولكن ينكر التركيبة التي مرت آنفا والتي منع منها هو رحمه الله تعالى. وأصل هذا المعنى هو هذا الإسناد الذي بين أيدينا، هو هذا الإسناد الذي ساقه المؤلف بين أيدينا. قال وكيع، وكيع بن الجراح، وقال سفيان هو الثوري، قال الثوري يجزئ. قال ومن اللطائف أن وكيعا هو راوية المنع عن شعبة وهو راوية الجواز عن الثوري وعن ابن معين، قال يجزئ. نعم. قال وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم. نعم. قال رحمه الله وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله. ونبئنا بإسناد عن وكيع قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث. وقال شعبة رحمه الله نحوه شك. وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه. قال الخطيب رحمه الله وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه. قال شوف دخلت معنا أيضا الرواية بالمعنى عد الآن ستمر بنا متتالية، فلو جمعت هذه الأشباه والنظائر وأفردت. قال وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله، وإلا الأصل هو التفريق بين مثله ونحوه. فمثله أي أن الحديث بلفظه مروي بلفظه، ونحوه أي أن الحديث مروي بمعناه لا بلفظه، بمعناه أو مختصرا. قال نبئنا بإسناد عن وكيع قال قال سفيان هو الثوري، إذا قال نحوه فهو حديث كما إذا قال مثله، وهذا يدل على أن الثورية من الذين يسوون بين نحوه ومثله. قال وقال شعبة نحوه شك. لماذا عدل الراوي عن مثله؟ يشك في ألفاظه، فأفادنا بفائدة انفرد بها، وإلا فهذه اللفظة عند جمهور أهل الحديث نحوه أي بمعناه أو يروى الحديث بمعناه أو مختصرا، لكن هنا أفادنا شعبة بفائدة زائدة. قال ليش عبر هذا الراوية وهذا المحدث عبر بنحوه وعدل عن مثله؟ قال لأنه شك فيه. فهل هو لأنه روى الحديث مختصرا أو لأنه شك فيه؟ والجمع لأنه روى الحديث مختصرا، وعلة هذا الاختصار الشك في بعض ألفاظه، فلا تعارض. قال وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله، ولم يجزه في قوله نحوه. وهذا التفريق من ابن معين في الصورة التي مرت إسنادان بمتن واحد أجاز بمثله، لأنه فهم كفهم جمهور علماء الحديث والرواة من أصحاب الحديث أن المثلية تقتضي المطابقة، فلو رواه بالإسناد الأول ثم ذكر متنه ورواه بالإسناد الثاني وعقيبه ذكر لفظة مثله، فالنفس تطمئن إلى المماثلة والمجانسة في الألفاظ. يقول فمثل هذا لو رواه بالإسناد الأول لما بعد عن الصواب. إذا فرق بين المثلية والنحوية على مذهب الجمهور في أن مثله بإيش؟ باللفظ نفسه، في تجانس فيه مماثلة، ونحوه بالمعنى دون اللفظ. قال ما دام بالمعنى كيف يروي حديثا ثم يلصقه بالإسناد الأول، وحالة كونه شفع وأعقب بلفظة نحوه وهي تدل على أن الحديث مروي بالمعنى أو مختصرا. قال ولم يجزه في قوله. قال الخطيب وهذا القول على مذهبي، هذا القول بالتفريق بالقول بالجواز في مثله وعدم الجواز في نحوه على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. من لم يجز الرواية بالمعنى فإنه لا يجيز التعبير للإسنادين على متن واحد، لا يجيز في نحوه ويجيز في مثله، لأنه يرى عدم الجواز لرواية الحديث بالمعنى. قال فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه، والدقة تقتضي الفرق على مذهب الجمهور من أهل الحديث ومن الرواة على وجه الخصوص. الدقة تقتضي الفرق، وهذا المتعين وهو الذي عليه العمل. يقول المحدث الألباني رحمه الله، يقول لاحظنا كثيرا، ما هو قليلا، يقول لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله نحوه عن متن الحديث الذي سبق قبله أي أشير إليه بنحوه، فيكون هذا يعني في مثله أتم، وفي ذا مختصر متنه، وهذا يقوله خبير خبر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأكثر من 50 سنة وقلب نظره وخبرته في الأسانيد، في عشرات ألوف الأسانيد والمتون. يقول: لاحظنا كثيرا الاختلاف، يعني الواقع ليس له دافع في أن المثلية تقتضي المجانسة والمشابهة، وأما النحوية نحوه يقول هذا يوجد اختلاف كثير برواية الحديث، إما برواية الحديث بالمعنى أو برواية الحديث مختصرا. نعم. قال رحمه الله: قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق أو يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه، والله أعلم. قال ابن الصلاح: قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي في سؤالاته للحاكم، وسؤالاته موجودة بين أيدينا، أنه سمع الحاكم أبا عبد الله حاكم الصغير محمد بن عبد الله بن البيع الحافظ يقول: إن مما يلزم الحديث أي المشتغل بالحديث سواء كان من علماء الحديث أو من رواة الحديث، مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، وهذا يحتاج إلى تتبع دقيق لألفاظ الحديث مقارنة مع حديث آخر لمتن يروى بهذا الإسناد أو بإسناد آخر. قال: فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه، يعني على مثل المعنى، معنى الحديث الأصل المروي المعطوف عليه بإحدى اللفظتين بمثله أو بنحوه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: 17. قال: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث، أو قال وذكر الحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله، فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه، فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه ويقول قال وذكر الحديث بطوله، ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا، ويسوقه إلى آخره. نعم. قال 17: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا، أي شيئا من الحديث، طرفا من الحديث أي ذكر ألفاظا من الحديث ولم يتم ألفاظه جميعا، قال ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث، ذكر الإسناد: حدثني فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية، ثم ما أتم الحديث، قال وذكر الحديث، أو قال وذكر الحديث بطوله، أو قال وذكر الحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه هذا الحديث بكماله وبطوله لأنه وقف عليه ويرويه بطوله وبكمال متنه، قال هل يصح مثل هذا حالة كون هذا الذي روى عن الشيخ ما سمع إلا طرفا من الحديث؟ قال فهذا أولى بالمنع مما سبق، قال هذا ممنوع، لأنه ما سمع ولا علم لهذا السند كاملا إلا طرفا من متنه فيقول هذا أولى بالمنع، هذا ممنوع. قال ممنوع أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه. ليش أولى بالمنع؟ ها يا شباب، ليش أولى بالمنع؟ لأنه لا ثمة تكملة لمتن الحديث، ولا ثمة رمزا يشير إلى أن بقية الحديث بمثله أو بنحوه، على خلاف هذين الرمزين أو أحدهما، فيهما إشارة إلى أن الحديث ترى فيه تطابق وتجانس، أو بنحوه يعني مروي بمعناه، مروي بمعناه. قال فطريقه، نعم، قال فطريقه أن يبين ذلك، يعني الطريق الأسلم والأقوم إذا أراد أن يروي مثل هذا الذي سمع طرفا منه أن يبين ذلك. لاحظ المسألة، تصور المسألة، المتن عند التلميذ كامل، وقف على طرف من المتن من قبل شيخه يرويه كاملا لأن المتن عنده، أي أو أولى بالمنع من مثله ونحوه. قال الطريق الأقوم والأسلم أن يبين ذلك بأن يقتص، يعني يقتصر، أن يقتص أي ينتزع ما ذكره، أي ما مما ذكره الشيخ أي شيخه على وجهه، فيقول قال وذكر الحديث بطوله، ذكر الحديث بطوله، ثم يقول لأن المتن وقع له والحديث بطوله وكذا وكذا وكذا. وقد يكون الحديث بطوله يرويه في غير هذا المقام عن شيخه تاما، وقد يرويه عن غير شيخه تاما، لكنه ها هنا في هذا الموضع ما سمعه من الشيخ تاما، وإنما سمع طرفا منه. انظر إلى دقة أصحاب الحديث في صيانة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى هذه الدقة المتناهية، وانظر إلى هذا الميزان الذي هو أدق من ميزان الذهب. بعد هذا أنزهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعد هذا نزهد في سنة رسول الله ولا نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو كما يفعل بعض السفهاء يستهزئون بالسنة، بلا ريب أنهم على شفا جرف. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على القرآن والسنة، وأن يحب كما حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أن يحبب إلينا القرآن والسنة وأن يزينهما في قلوبنا وعلى ألسنتنا. نعم. قال رحمه الله: وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الأصول في الفقه والأصول عن ذلك، فقال: لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل. قال: وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث، هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال: إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان. قال: قلت: إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم ابن محمد الشافعي الشهير بإيش؟ الإسفرايني، المتوفى سنة 1400. سأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم ابن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك، عن هذه الصورة التي مرت بين أيدينا، هل له أن يروي الحديث تاما مع أنه ما سمعها منه إلا طرفا، قال لا يجوز، قال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل، على التفصيل يعني أن يروي متن الحديث تاما كاملا. وهذا يؤكد كما ذكرت أن التلميذ عنده متن، عنده متن الحديث كاملا تاما. وها هنا حالتان، إما أنه سمع من الشيخ نفسه المتن كاملا، وإما أنه سمعه من غيره، فبكل حال أن المتن لديه كامل. طيب، قال لا يجوز للسفريني، يقول لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل يعني تاما. قال وسأل أبو بكر البرقاني الفقيه أبا بكر الإسماعيلية أن يحدث، هل يجوز، نعم، الحافظ عما الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ. شوف، قرأ التلميذ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث، هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ قوله وذكر الحديث أي ذكر طرفا من الحديث، هل يجوز له أن يحدث بجميع الحديث تاما؟ فقال، لاحظ القيد هذا، قال إذا عرف، عرف المحدث والقارئ، عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث، يعني الشيخ وتلميذه، الشيخ وتلميذه ذلك الحديث، فأرجو أن يجوز ذلك، يعني أن التلميذ سمع هذا الإسناد بالمتن كاملا في مجلس ثم جاء الشيخ فحدثه بالحديث بالسند نفسه بطرف من متنه. يقول إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان، يعني كما تقدم، من أنه ذكر الحديث قال وتمامه كذا وكذا وكذا فيذكر تمامه، وهذا التفريق بلا ريب أنه يفيد فائدتين، الفائدة الأولى أنه يروي في هذا المجلس طرفا من الحديث على هذا النحو بهذا السند، والفائدة الثانية أنه يذكر الحديث متن الحديث بتمامه، متن الحديث بتمامه. ها هنا التمام من أين تلقاه؟ لعله من الشيخ نفسه في مجلس آخر أو في وقت آخر، أو لعله سمع المتن كاملا عن غير هذا الشيخ. قال قلت نعم، قال فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى، البيان مفصلا كما ذكر آنفا، يقول هو الأولى. نعم، قلت ها، قلت إذا جوزنا ذلك على مذهب أبي بكر الإسماعيلي، إذا جوزنا ذلك على مذهب أبي بكر الإسماعيلي فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، يعني الذين يجيزون الرواية على هذا النحو، سمع التلميذ من شيخ في مجلس السند وطرفا من المتن فطفق يروي هذا الحديث عن ذلك الشيخ بالمتن كاملا، الذين يجيزون ما اعتمادهم، ما استنادهم، ما شاهدهم، ما دليلهم، قال أنه يروي بقية متن الحديث بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا جاز إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة على هذا التفصيل، وهو الأتم والأحسن والأكمل، لكن هذا تعليل وتخريج للمجيزين، هؤلاء الذين يجيزون، ليش يجيزون؟ ليش يجيزون؟ لأنهم يرون مثل هذا، أي بذكر ما لم يذكر عقب طرف مسموع فحسب، لأن الإجازة لا تقتضي سماعا لجميع الأسانيد ولا لجميع المتون، وهذا مجرب، ترحل إلى شيخ فيجيزك في الكتب الستة فيقول اقرأ يا بني علي أولا، هات صحيح البخاري، تقول قال الإمام البخاري سمعت كذا، حدثني فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال هات أبي داود، فتقرأ طرفا أو أحاديث، يأتي بعد ذلك في سنن ابن ماجة، وقد لا يسعف الوقت هذا الشيخ لمرض أو لغيره، فتذكر سندا وبالكاد تكمل متنه حتى يقول قف، لثقته فيك يقول يكتب لك الإجازة قد أجزتك. بقية الأحاديث ما هي مسموعة، بقية المتون لهذه الأسانيد غير مسموعة، أطراف من الأحاديث سمعتها أو قرأت على الشيخ، بقية أطرافها ما سمعتها، مع هذا هذه الإجازة ما فيها خلاف في قبولها، هذه إجازة مقبولة وقوية، وهذه صورة من صور الإجازة. الإجازة أرفعها أن يقرأ الإنسان، لكن ما يسعف الوقت كل الذين يرتحلون ويغتربون فيقرؤون أطرافا من الكتب الستة أو غيرها ثم يجازون. يقول فإذا كان وجد مثل هذا ما سمع إلا سندا وسمع طرفا من المتن فبقيته يجوز له روايته جريا على جواز هذا فيما يجاز الإنسان به. يقول وهي قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا جاز له إيش؟ إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، وهذا ثالث الأقوال، ولكن القول الثاني هو الأولى، وهو البيان والتفصيل، البيان والتفصيل، يسوق الإسناد، يسوق طرف من متنه، يقول هذا لفظ الشيخ، ثم بعد ذلك ويقول الحديث أو تمام الحديث كذا وكذا وكذا إلى آخره يوم انتهى، والله أعلم. نعم، الثامن عشر. قال رحمه الله الثامن عشر: قال الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الخطيب أبو بكر هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد رحمه الله اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك. ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل رحمهم الله قال: قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أرجو ألا يكون به بأس. وذكر الخطيب رحمه الله بسنده عن حماد بن سلمة رحمه الله أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز فجعل يغيران النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهاني أبدا، والله أعلم. قال رحمه الله الثامن عشر: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن الصحابي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل من وجد هذا بنصه وفصه له أن يغير ذكر لفظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وكذا بالعكس؟ قال الظاهر لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى، وإن جازت الرواية بالمعنى، فإن شرط ذلك، أي شرط جواز الرواية بالمعنى، ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. قال فإن شرط ذلك يعني جواز الرواية بالمعنى ألا يختلف المعنى والمعنى في هذا مختلف بين النبي والرسول، لأن الرسول هو من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابا، على التعريف الراجح والتفريق بين الرسول والنبي. والنبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا. أما التعريف المشهور والشائع وهو أن النبي هو الذي نبئ ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول هو الذي نبئ وأمر بالبلاغ، فهذا بلا ريب أنه تعريف مرجوح. وكان أحد شيوخنا وهو الشيخ عبد الفتاح سلامة، ولا أدري أهو حي أم قد توفاه الله، فإن كان كذلك أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يرحمه، كان يشدد علينا النكير في هذا التعريف، في أن نفرق بين النبي والرسول بهذا. يقول كيف يعقل أن ينبأ الإنسان ولا يؤمر بالبلاغ، وعامة أمم الأنبياء إن كانوا من الصالحين والمصلحين أمروا بأن يبلغوا دين الله تبارك وتعالى وأن يظهروا الحق بين الخلق، فكيف يعقل أن يكون النبي ليس مأمورا بالإبلاغ عن الله تبارك وتعالى؟ قال هذا بعيد، والمرتضى هو التفريق على هذا النحو الذي ذكرت. الرسول هو من بعثه الله وأنزل عليه كتابا، والنبي هو الذي أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا. نرجع الآن لقول ابن الصلاح، قال فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف، ولذلك رجح مصدرا هذه الفائدة بقوله لا يجوز تغيير النبي إلى رسول ولا الرسول إلى النبي، والإبقاء على نص ما سمعه الإنسان رواية على ما سمع. قال وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي، يعني الكتاب إذا وجده الإمام أبو عبد الله أحمد بلفظ في الكتاب النبي، فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب عن رسول الله صلى الله على ذكر لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لفظة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب، وقال الخطيب أبو بكر هذا غير لازم، يعني هذا التغيير من النبي إلى رسول هذا غير لازم. طيب هذا الحدث الذي بين أيدينا عن الإمام أحمد يدل على أنه يفرق ويشدد هذا. قال وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، لأنه ما دام الرواية فيها عن رسول الله ليس له أن يبدل إلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل وهذا مقتضى حديث البراء في صحيح البخاري في دعاء الليل، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فأراد البراء أن يسترجع وأن يستذكر نص حديث الذكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعه، فقال ورسولك الذي أرسلت، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فخذه وقال ونبيك الذي أرسلت. وهذا نص على عدم جواز إبدال، لكن الذين يجيزون أجابوا بأن ألفاظ الأذكار توقيفية فتراعى على حسب ورودها بلفظها، على حسب ورودها بلفظها. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن الأذكار نسعى جاهدين قدر استطاعتنا وقدر حفظنا أن نحفظ الذكر على ما ورد، فإن لم تسعف الذاكرة فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي قد فعلت. ولكن إذا تمكن الإنسان من أن يحفظ الذكر كما هو فيحفظه كما هو. كم بقي دقيقة؟ دقيقة واحدة، دقيقة الدعاء، وإلا فثمة مرويات تتعلق بتأليف قلوب المسلمين وتأليف قلوبنا أجمعين. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، وأن يرحمنا ويرحم إخواننا المسلمين أجمعين، وأن يحشرنا والمسلمين أجمعين في دار كرامته وفي جنته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم كما جمعتنا هاهنا أكرمتنا بهذه الجمعة العلمية المباركة في مسجد نبيك المنيف الشريف، اللهم فأكرمنا واجمعنا أجمعين في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم.